فنسب إليهم وكان وقد كان من موالي بني مرة. فهو الأصل موالي بني مرة، ولما نزل في التيم قبيلة التيم نسب إليهم. بعد يسبع على خلاف ظاهرية كما يقول في الأنوان. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم، دالان بطن من همدان نزل فيهم، وإنما كان من موالي بني أسد. نعم أتكلم، وإنما كان موالي بني أسد، واشتهر بالدالاني وهو ليس منهم وإنما نزل فيهم. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة وهو ضعيف، من موالي بني أمية، ونزل في هذا الشعب من شعب مكة ونصب إليه الخوزي. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. جبانة أصلها الصحراء، ولما كانت المقابر توضع في الصحاري يعني سميت بسسبس الصحراء، سميت جبانة، وهي مقبرة. جبانة مقبرة. النوع التاسع والخمسون في ماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام؟ هو الأقرع. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الوصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. هذا النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وهو فن عظيم ما هو سهل، كما يقول ابن كثير رحمه الله مهم جدا، وألفت فيه المؤلفات، ومن أجمعها وأنفسها هذا الكتاب المستفاد من مهمات المتن والإسناد لأبي زرعة ابن العراقي رحمه الله، وقد أجاد فيه وأفاد ورتبه على الأبواب الفقهية أو الكتب الفقهية، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهكذا وهكذا إلى آخر الأبواب الفقهية، وذكر فوائده سنقرأها عليكم. قال: وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث لا سبيل إلى معرفة هؤلاء المبهمين إلا أن نجد روايات أخرى غير أسانيد الروايات التي ذكروا فيها بالإبهام، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام، سكت رسول الله، قال في كل عام يا رسول الله، سكت مرة ثانية قال: قلت نعم وجبت ولما استطعتم، الحج مرة في العمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا قال: هو الأقرب من حابس،

زرت مرة أخرى أرى ماذا يصنع، وكان معي أخي عامي لكن ذكي، جلسنا في غرفة وهو حاط النساء في غرفة، جاءني سلم علي في واحد جزائري يتحدث معنا ما فيه شيء، يقفز اللون يمسكه كلنا ويضرب فيه طاح يرتفس وكذا، اخرج يا كذاب اخرج اخرج يا كذاب اخرج، هو يلعب مرة يقول على يهود مرة يقول على مسلم مرة يقول على أجز فيه. قال للشيخ ربيع كمل أنا رايح عندي ناس ثانيين، سكت عنه ما عمل شيء. عندي واحد حبشي من طلاب الجامعة أيضا قال أنا أيضا فيها شيطان، فين الشيطان هذا يأتي؟ مرة أحس هنا ومرة أحس هنا ومرة أحس هنا. قلت له بي راسك؟ قال لا. قلت ما الذي يمنع من راسك؟ أنت ما فيك شيء، استحي من الله وتطالب علم تقل الله لا تي. بارك الله فيه. خرجنا قال لي أخي، قال هذا فاجر هذا الرجل هذا الرابي كيف؟ قال والله المرأة علقها هكذا في غاية الجمال، أنا شايب ما هذا ما أتحمل هذا ما أتحمل هذه المناظر، كيف هو شاب وعنده نساء فسيات كميلات وكذا. بارك الله فيكم نسأل الله العافية. وجمع من الأموال بالملايين بارك الله فيكم. بعدين نافسه ناس فأصبح ينكر وجود الجن، دخول الجن في الإنسان يلعب بارك الله فيكم. ردوا عليه قال الجن في الإنسان لكن فرق بالطرق الشرعية بارك الله فيكم. قال والله سلسلنا سامعونا لما كثيرا يطول ذكرها، شاهد أن الرقية مشروعة لكن بالطرق الشرعية، يعني أي مسلم يرقي، هو واحد ينص بنفسه ويهتف بالناس يأتوا من أطراف الدنيا أنا راقي أنا أنا، هذا فعل الدجاجلة مثل الكهان مثل هؤلاء. وقد اعتنى ابن الأثيري في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، بتحرير هذه المبهمات، راجعوا جامع الأصول هذا. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، كتاب الخطيب وبارك الله فيك اختصره النووي ومؤلفات أخرى لابن بشوال غيرهم، جمعها هذا الرجل في هذا الكتاب، جمعها ونظمها على أبواب كذا، وفي أحاديث كثيرة بينها رحمه الله وفين ورقة بين فائدتها نذكرها لكم. من فوائد معرفة الأسماء المبهمة في المتون، منها أولا تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوفة إليه. اثنين ومنها أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم فيستفاد من معرفته فضيلته، فيستفاد من معرفته فضيلته فينزل منزلته. ومنها أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، كلمة إليه متعلقة بقوله نسبة فعل، يعني ينسب إليه فعل ما هو جيد، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن يرحمك الله، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، يذكر بشيء يخدش فيه مثلا رجل فعل كذا وكذا فعل فعلا يعني غير مناسب، فيجول ذهن القارئ فين من هذا من الصحابة ما فلان أو فلان أو فلان، فلما يتبين تنتهي كل هذه الخيالات ويتعين من نصب إلى ذلك الفعل أو نصب إلى ذلك الفعل. ومنها أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إذا عرف زمن إسلام ذلك الصحابي، وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم. يعني يسهل معرفته معرفة الناسخ والمنسوخ، كان متقدما أو متأخرا وحكى قصة معينة نعرف زمنها كذا وكذا، نعرف بذلك الناسخ والمنسوخ. وأما مبهمات الإسناد فلا يخفى، يقول شدة الاحتياج إلى معرفتها لتوقف الاحتجاج بالحديث على معرفة أعيان رواته، لذلك يميز بين رواية الصحيح ورواية الضعيف بمعرفة هؤلاء المجهولين إذا تعينوا. إن عينا تعين لنا من حديث آخر وهو ثقة صح هذا الحديث، يعني بدنا نتوقف لأننا ما نعرف هذا الرجل، لابد من معرفة الراوي أن يكون عدلا ضابطا، وأذكر يا سالم من الشيوخ والعلة وما شكل ذلك، يعني الحديث الصحيح وأتعلم تأم الضبط اتصل السند غير معلن ولا شاذ. فلما نجد في الإسناد رجلا مبهما أو امرأة عمي خالي أبي جدي كذا، لكن ما أدري من هذا، ما أدري ثقة ضعيف صادق كاذب ما ندري، فإذا تعين عرفنا حينئذ واستطعنا أن نحكم على الحديث بالدرجة التي يستحقها من الصحة أو الضعف في ضوء هذه المعرفة. شاهد أنه يعني الشيخ ابن كثير حبيب ابن كثير رحمه الله قلل من أهمية هذا الفن، وهو من أروعها وأقواها، فإذا اهتم المؤلفون فإما اهتموا بالتأليف فيه أهميته، لأنه يعني يتوقف عليه تصحيح العجب وطيبة، يتوقف عليه أشياء أخرى. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، يعني أن أبا زرعة هذا ولي الدين أبا زرعة بن عبد العلاقي جاء بعده، جاء بعده الكثير. وهو يقول هو فن قليل جدوى، لا والله كثير جدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم في الحديث. كيف عندنا أحاديث كثيرة جدا بالمئات فيها مبهمين، كيف نحكم عليها؟ بارك الله فيكم. يعني المبهمات في الإسناد خطيرة جدا خلاف المثل، ما يمكن الصحة الحديث بارك الله فيه رجل أن رجلا فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ما هو لازم يعني ضروري معرفته، لكن في الإسناد لا بد من معرفته. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، هذا هو، كما إذا ورد في سند عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو عمه أو خاله أو عمته أو جدته أو إلى آخره، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف. يعني هذا يدل على أهمية معرفة الإسناد وأهمية هذا الفن، هل وثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، يعني بعدين يصلح للاحتياج، يصلح للتقوية والاعتباد والاستشهاد، ما يصلح هذا قول معنى قولي وينظر في أمره، هذا أنفع ما في هذا النوع، يعني معرفة المبهمات في الأسانيد، لا شك أن هذا أنفعه، ولكن كان مهمة لها مزايا طيبة. قرأ الفصل الثالث. قال رحمه الله: النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. ق-

قال المصطلح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. يعني نوعان الأولان المؤمرون، ثم الأعيان رسول الله والصحابة الذين ذكرهم. الثاني الأعيان، والأول المؤمرون حسان حكيم الحجاز، والنوع الثاني هم الأعيان الذين ذكروا من الصلاة منهم رسول الله وابو بكر وعمر وسائر الصحابة الذين ذكرهم كلهم. ثم قال النوع الثالث قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت يعني الصلاة اقتصر على هؤلاء الخمسة، وأضاف إليهم ابن كثير رحمه الله من يأتي. أيوة. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاع نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 69، وكذلك إسحاق ابن رهوية لا رهوية عندنا 70 قال وظنه من عمر 70 سنة بين قوسين. أيوة هذا الأوزاعي من جاء بها؟ من جاء بها؟ شفت عليك؟ لا لا الشافعي جاء بها؟ بكلام ابن كثير. ابن كثير قال وفاته سنة 57 و100 سنة الشام وله بضع وستون. بضع وستون. وله من عمر 70 سنة في هذه الفترة. شوفوا بالله تقريب التهذيب ولا تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب. ها؟ ها؟ التعليق تهذيب التهذيب راجعت ايوه 70 ها ايوه درسوا ها هذا قضيه خلافيه نشوف الحجه مع من دليل مع من الشيخ هنا في التعليق يقول لم يذكر في ترجمه الاوزاعي واسحاق مقدار عمر كل منهما ترك موضعهما بياضا فكتب اعتمادا على ترجمتهما في تهذيب التهذيب. رحمه الله. عليكم حتوا شويه بارك الله فيكم تهذيب التهذيب والسير في علم البلاء والتاريخ بالذهبي بارك الله فيكم. كل في اختلاف كل واحد يقول رأيا شوفوا الدين معمل إذا أمكن. نعم نعم. قال رحمه الله وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون له طائفة يقلدونه نعم ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 70 سنة. قال ابن الصلاح الرابع وفي الخبر كانوا أتباع أيضا وداود الظاهر له أتباع أيوة سنة أيوة من هو إسحاق بن راهوية عن 70 قال أنت تحدد لأن البضع من 3 إلى 9 فأفهمها لو في تحديد لا تحديد طيب طيب 70 في التعليق في التعليق بشيخنا 73 معلش بارك الله فيكم. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، ومسلم بن حجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود رحمه الله سنة 75 و200. الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وقد كان يقال هذا وهذا. وقد كانت وفاته سنة 73 و200. أقول له بعدين يقول ما يقول. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن أبوقف هنا. ما كان معدودا مع الكتب الخمسة الماضية: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ثم أول ما أدخله مع الخمسة وجعله سادسا ابن أساكر، وسبعه المزي. وبعضهم يرى أن الأولى بالإلحاق بالكتب الخمسة مسند الدارمي، فما أحسن مسند ابن ماجه. لكن ماجه ميزته أنه في التبويب في غاية الضوء والقوة كالباب الفقهية رحمه الله، وإنما الأحاديث فيها منكرات كثيرة وأحاديث ضعيفة. نعم، وقد كتبت رسالة في الأحاديث المنكرة في كتاب ابن ماجه رحمه الله. شيخنا يقول: من فرد بحديث صحيح عن سائر الكتب؟ يمكن فرد بحديث ضعيفة كثيرة ومنكرة. قال رحمه الله: الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله له السنن وله العلل وله الرؤيا وله رحمه الله. الحاكم وله مقتبس الحديث نعم. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45، وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن يعني الثلاثة ابن عبد البر والبيهقي والخطيب متقاربين في الوفيات بارك الله فيك، وكلهم إمام. يقال إن رجلا رحل من المغرب إلى مشرق بغداد، كان يقال أن ابن عبد البر حافظ المغرب، فجاء فجلس في حلقة الخطيب يسمع كذا، فخرج نتيجة أن ابن عبد البر حافظ المشرق والمغرب. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ مصد الشاميين مثلا، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح. صاحب الصحيح والتوحيد أيضا رحمه الله. قال إمام الأئمة البراءة. أيوة قالها. كلهم مروا بدون هذا الحنكار. فارك الله رحم الله الجميع. ايوه. وكذلك ابو حاتم محمد بن حبان المستي صاحب الصحيح ايضا وكان يقول حديث ما لا ولا ما وقته فما وقته ما يدور ما يدور لهم. ايوه. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ له الصحيح وله مسمون الثقات وله الضعفاء. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. وفقكم الله لكل هذه أمور واضحة الكلام بها ما يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن جلسة العشرة نخلص فيها الكتاب الآن إن شاء الله. كل السائل حفظكم الله، هل الرقية أمر توقيفي أم اجتهادي؟ الرقية القرآن والسنة على سنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف اجتهادي؟ يعني هل هذا في الجنة هل هذا في كذا ولا إيش الكلام هذا ولا إيش الكلام؟ إيش تقصد يا أدم التوفيق والإجتهاد؟ توقيف والإجتهاد سؤالك هذا؟ هذا مو سؤالك؟ هذا سؤالك؟ لا ما سؤالك كل سؤال قال وقعت عيني أنه ثبت عن بعض العلماء من قال أنه وقعت لا يقص عليها لا الرسول قد يرقي وأنه محرم إلا لا لا يرقى عائشة كانت تقرأ عليه في مرض موته عليه الصلاة والسلام تقرب بالإخلاص والمعوذتين ورقى جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين حديث من أراد أن يتقى حسن بناء رقب بناء جهنم هذا الأجرة هذا في أخذ الأجرة إيه رقى الله هذا القرآن هذا في أخذ الأجرة هذا الأجرة بارك الله فيه لا ينبغى أن يأخذ بعد ذلك يجوز ذنب هذا حديث أبي سعيد بارك الله مش بالشفاء أبو القليل هذا مش مطر بالشفاء نعم لكن بعضهم كلمة من حديث أبي سعيد وما يدريك أنها رقية أن الأمر توقيفي فعارضه هذا الظن بحديث الفرق لا بأس بالرقى ما لم تكن شيئا خلاص على كل حال هذا شيء جائز مشروع الحمد لله نعم لكن أخذ الإجرة والطريقة هذه التي طريقة النصب هذه اللي الآن يسلكها الراقون هذه من البدع والضلالات من أكل أول الناس بالباطل قال أحد الأحسين يعني حرمه من 8 وجوه بهذه الكيفية الآن في هذا العصر هذه الكيفية نعم الكيفية هذه حرمه من 20 وجه له كم بارك الله هذه طريقة محرمة ياخذ الإجراء لكن بشرط ألا يأخذها إلا بعد الشفاء فإن أبا سعيد ما أخذ الجعل هذا إلا بعد انطلق بريئا هذا المندوب كأنه لا تصرف قلبه بارك الله فيكم فأخذها لو كان مشفي كان يعطوه ولا كان يأخذ إيه بارك الله فيكم ظاهر أنهم مو مسلمين والله أعلم لكن بعدين أسلموا الجزيرة كلها أسلمت الحمد لله لكن يبدو أن في هذا الوقت أنهم والله أعلم هم مسلمون والله أعلم نعم لو كان مسلمين فأسماهم فالحي من أحياء الأرض نعم يقول السائل ما حكم فتح عيادات للحجامة والرقية والعلاج بالأعشاب وتحديد الأسعار الحجامة له وهو قسم خبير ولكن يجوز لا هو قسم خبيث قسم الحجام خبيث نعم الثالث ايش واما الرقية فبارك الرجيم الا ياخذ عليها اجره ولا يجوز ان ينصب نفسه راقيا واعلام ودعايات وكذا هذا من طرق المشعوذين والكهنه والدجاجله بارك الله فيك يقول ما حكم بيع الزيت المقري عليه؟ حكم ايه؟ بيع الزيت المقري عليه بيع البيت؟ الزيت الزيت الزيت هذا من طرق النصب الاحتيال يشتري ماء زمزم جاله بريالين يبيعه 10 و15 و20 بارك الله فيك وزيت وحيان وأشياء كلها نصب وحيان وعسل مقلع. السؤال الأخير: ما هو الواجب الشرعي بالنسبة للعبادات الواردة عن بعض الصحابة وليس فيها حديث مرفوع؟ مثل إيش؟ عبادات يعني صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتهد بعض الصحابة فكانوا أحد قال أقوم ولا أنا، أحد قال أصوم ولا أفطر، أحد قال لا تزوج النساء. الرسول قال خطر قبلها للناس، ما بال الناس يقولون كذا وكذا، أما بال فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله فيك. فهذا الحديث يوضح لك أنه ينبغي التزام منهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قدر الله في الصلاة والصوم وفي سائر العبادات. بارك الله فيكم. شيخ الله صح مثال هذا رفع اليدين، رفع اليدين في صلاة الجنازة. هذا يعني بارك الله فيك عنده بعض الأحاديث ترى له أنها صحيحة وهي ضعيفة. غفل في البراس كلها أربع كلها التكبيرات، التكبيرات في صلاة الجنازة هو التكبير رفع يديه، ما التكبيرات كذا تريد ولا لا؟ يكبر رفع يده. أيوة هذا صحيح، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. حديث عن ابن عمر، حديث ابن عمر من طريق أمر بشبه حسنه الألباني بارك الله فيك. وكان جاءني محمد عبد الوهاب المصابي الله يحفظه يصلنا وإياه في الحرم، أنا أرفع وما يرفع، يعني آخر بطريقة الشيخ الألباني رحمه الله. فقلت له ترى، قلت له أنه كنت أقلد الألباني في هذا، وبعدين درس وتبين لي أن رفع اليدين ثابت. قال لي لا لا أنا هذا هو الصحيح، هذا عدم الرفع، الرفع الأولى فقط. جبته هنا ضيف عندي ودرسنا أنا وإياه، رجعنا إلى كلام الدارقطني في العلل، فإذا بيقول خالفه ناس أو كذا ما ندري من هم اللي خالفوه، ما سماهم لنا ولا عرف ولا وجدنا رواياتهم المخالفة ولا شيء. وجدنا هذا الحديث، وجدنا أقوال الصحابة عمل الصحابة وكذا، فقال الحديث صحيح. أن يكون حسن يكون صحيح وفدع. بارك الله فيكم. فدرسته مرة ثانية ومرة ثالثة، والبارحة احنا فيها أيضا أنا وأبو إسحاق. بارك الله فيكم. حسن الألباني حديث ابن عباس وأبي هريرة، وحسن هذا ها؟ وحسن هذا في الباز الحسن. أيوة أنا قلت حسن من؟ لا لا حسن ابن باز. نعم يا ابن باز الحسن ها؟ الحديث المفروض يقول الشيخ الألباني صحيح. ايه صح، لكن كثير الترمذي يقول وعلى الرفع، اختلف في الرفع هذا، وعلى الرفع أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. فأنا أقول إذا كان الصحابة ما كان يرفع، هل يصح أن الصحابة الأكثرية منهم يرفعون ويخالفون عمله عليه الصلاة والسلام؟ ما رفعوا أيديهم في الصلاة إلا لأنهم شاهدوا رسول الله يرفع يديه في هذه الصلاة، الصلاة الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. الفوائد هذه مصدرها، هذه مصدرها الكتاب هذا، هذا مصدرها الفوائد، هذا الكتاب المستفاد قالها في مقدمته. فأنا أمليها عليكم لأن ما عندكم كلكم كتاب هذا، احفظوها.